أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن الله مع No. يوم كبر السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم سبح اسم ربك الأعلي سبح اسم ربك الأعلي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي فإن مع الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك

كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة سندع الزبانية كلا لا تطع القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف تنزل الملائكة اللهم إنا نسألك باسمك العظيم ونسألك بقرآنك العظيم ونسألك بعرشك العظيم ونسألك بنبيك العظيم ونسألك بحرمك العظيم أن تغفر لنا كل ذنب عظيم فلا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وفرج كروبنا بالقرآن واقض حوائجنا بالقرآن وحقق آمالنا بالقرآن واكشف الهم والغم والكرب عنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابه بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن آنسهم في وحدتهم بالقرآن كبورهم بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا قولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم يسر لنا كل أمر عسير وافتح لنا كل باب مغلق وهون علينا كل صعب يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل وما ذلك عليك بعزيزي يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا دار أمن وأمان سلم وزلال ورفاء ونماء واستقرار يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، واجعل عيشنا رغدا، أطعمنا من كل الثمرات، أطعمنا من كل الثمرات، وافتح علينا من الخيرات، وأنزل علينا من البركات، وافتح لنا طريقا إلى الجنات، ولا تحرمنا من الرحمات، يا واسع المغفرة والبركات. لنا بالإيمان، واختم لنا بالإحسان، واختم لنا بالقرآن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.